اللي ما لم يتعرض لها احد. ايوه لا ولم يتعرض لها احد. انا اتيت بتبويب البغوي، اتيت بتبويب ال اذا بحثنا المره المقبله فين؟ الله اكبر الله اكبر يؤتى بها في نفس واحد ولا تفرق؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع دفعات. واذا اتينا بها متصل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا الله اكبر الله اكبر؟ طبعا ما تعودوا سنه عم تعودوا لسانكم على انكم تاتوا بالراء مفتوح اذا كانت مفتوحه يعني. اقول ايه ده؟ انت اول واحد بتسال المره اللي جايه بس يبقى غيبه. هي اي مساله؟ طيب بدون ما يطلع على الورق. لا يعني ياخد ال 50 جنيه سرقه ولا ايه؟ تكمله. قال في فقه السنه ما اضيف الى الاذان وليس منه. الاذان عباده ومدار الامر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا ان نزيد شيئا في ديننا او ننقص منه. وفي الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي باطل، متفق عليه. ونحن نشير هنا الى اشياء غير مشروعه درج عليها الكثير حتى خيل للبعض انها من الدين وهي ليست منه في شيء من ذلك. قول المؤذن حين الاذان او الاقامه اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، راى الحافظ ابن حجر رحمه الله انه لا يزاد ذلك في الكلمات الماثوره، يعني لا في اذان ولا في تشهد في الصلاه ولا غير ذلك، لا يزاد ذلك في الكلمات الماثوره ويجوز ان يزاد في غيرها باعتبار ان باب الذكر والدعاء واسع. قال الشيخ اسماعيل عجلوني في كشف الخفاء: مسح العينين بباطن انملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مع قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه الديلمي عن ابي بكر انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قاله وقبل باطن انملتي السبابتين ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. قال في المقاصد: لا يصح. وكذا لا يصح ما رواه ابو العباس ابن ابي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه موجبات الرحمه وعزائم المغفره بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام انه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله، قال يعني مرحبا بحبيبي وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم او محمد بن عبد الله، ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد ابدا، اي لا يصيبه العمى ولا الرمد. ونقل غير ذلك ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء. ثالثا: التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم. وعن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل: إني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. هذا الحديث في الحقيقة لا يثبت وإن مشاه بعضهم، إلا أنه لا يثبت